الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 25 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفقراء، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور هم أهل الأموال، أي ذهب الأغنياء بالأجر. ثم بينوا مقصدهم في هذا فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن كان الأغنياء يشاركون الفقراء في العمل الذي يستطيعه الفقراء، لكنهم يزيدون عليه بعمل لا يستطيعونه وهو النفقة بالأموال. فإن الله أنعم على الأغنياء بالمال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بالتصدق بفضول أموالهم، أي الزائد عن حاجاتهم. فحزن الفقراء لا لأجل الدنيا، وإنما لأجل أن هؤلاء زادوا عليهم في الأعمال الصالحة التي لا يستطيعونها، وهي الصدقة بالمال. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولعلهم كانوا يريدون أن يدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل ينافسون فيه الأغنياء، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، إلى آخر الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 أعمال كل هذه الأعمال يقع عليها اسم الصدقة، فليس اسم الصدقة مختصا بالمال، فأرشدهم إلى أعمال يستطيعون أن ينافسوا فيها الأغنياء. فذكر 4 من الأذكار، وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل، فإن لهذه الكلمات 4 خاصية في الشريعة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، كلمة واحدة تملأ ميزان العبد. وهذا يدل على أنها أثقل الأذكار التي شرع الله عز وجل لعباده أن يذكروه بها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وكلها موجودة في القرآن، يعني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. واستدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث وبغيره على أن الذكر أفضل من الصدقة بالمال. قد دل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، فذكر الله أفضل من الإنفاق الذهب والورق، من الصدقة بالمال، وأفضل من الجهاد في سبيل الله كما دل عليه الحديث السابق. وهذا يجعل المسلم حريصا على الإكثار من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى عملين، إلى ثلاثة أعمال أخرى، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أنهما صدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي سبب لخيرية هذه الأمة. ثم ختمها بذكر العمل السابع، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لزوجته صدقة. فهنا أشكل ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عملا يأتيه الإنسان بمقتضى شهوته ويكون مأجورا عليه، فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا استدلال بقياس العكس كما قال أهل العلم، يعني أن الإنسان لو وقع في الحرام أي في الزنا فإنه يأثم، فكذلك إذا عف نفسه بالحلال فإنه يؤجر. وهذا مقيد بالنية الصالحة، أن يأتي أهله مع النية الصالحة، يعف نفسه ويعف أهله، وبنية الولد الصالح أيضا. والشاهد من هذا أن الأعمال المباحات إذا اقترنت بها النيات الصالحات كانت من جملة العبادات، فلذلك حري بكل مسلم أن يستحضر النية الصالحة في الأعمال المباحة كإتيان أهله، وكذلك في النفقة على الأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فكان له أجر أو فله صدقة. وهذا مما يدل على أن الأمور العاديات إذا اقترنت بالنية الصالحة فإنها تكون من العبادات. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.